زين ما ترحم قلوب المحبين ما هو من صبري ولا قوة باسي ما غبت عن بالي ولا شافتك عين باقي مع قلبي ولا تكون ناسي تعال والحق باقي العمر يا زين لا راحت الأيام يفداك راسي محبتك بي وسط قلبي مثل الجبل يا زين ثابت وراسي عيوني بشوفتك ما خرات واسي من وين ببدا في غراتك ومن وين انهي وحبك فيه عديت ياسي وقبالك لي كل قاسي لاهيلين لقبل تصفى العالمين الكراسي يا اخي احبك والله افهم وبعد الحب والله قياسي ولو تنبش احساسي يا سيد المزاين ما بسوى طيفك وحبك وباسي ما بسوى طيفك وحبك وباسي يا زين ما ترحم قلوب المحبين ما هو من صبري ولا قوة باسي ما غبت عن بالي ولا شافتك عين باقي مع قلبي ولا تكون ناسي تعال والحق باقي العمر يا زين لا راحت الأيام يفداك راسي محبتك في وسط قلبي عيوني بشوفتك ما بين ثنتين عين انت ناظر بك والخرات واسي من وين ببدا في غراتك ومن وين انهي وحبك فيه عديت ياسي وقبالك كل قاسي لاهيلين لقبل تصفى العالمين الكراسي يا اخي احبك والله افهم وبعدين حبا على الحب والله قياسي ولو تنبش احساسي يا سيد المزاين ما بسوى طيفك وحبك وباسي ما بسوى